الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالإصلاح بين الناس ونهى عن الإفساد والظلم والبهتان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بطاعة الله وتقواه، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ ما يجلب المحبة والتآلف بين الناس، ونبذ أسباب الخصام والتناحر. فلقد حرصت الشريعة على ترسيخ دعائم التكاتف والتعاون وصلاح القلوب والنيات والأعمال، ونهت عن كل ما يسبب التفرق والتشرذم وما يثير الخصام والضغائن والخلافات. للإصلاح بين الناس فضل عظيم في الدين وأجر كبير، لأنه يؤلف بين القلوب المتناحرة ويهدئ من غليان النفوس المتناحرة، ويعيد للمجتمع تماسكه ووحدته، ويحفظ عليه إلفه ومحبته. لهذا عد الشرع الإصلاح بين المتخاصمين من الأنام أفضل من كثير من أعمال البر والتطوع من الصلاة والصيام. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أخرجه أبو داود. وقال الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين. معاشر المؤمنين، إن الحقوق ضربان، حق لله وحق لعباده، فحق الله يكون بين العبد وربه، لا مدخل للصلح فيه، كالحدود العقوبات كالحدود والزكوات والكفارات، وإنما الصلح في إقامتها لا في إهمالها. ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود، يعني رجل زنى فوجب عليه عقوبة الزنا، أو سرق فوجبت عليه عقوبة السرقة، لا مجال للشفاعة والتوسط عند الحاكم للإسقاط أو العفو. وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة، والصلح العادل والذي أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل جلاله: ف فأصلحوا بينهما بالعدل. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقد ندب الله إلى الصلح بين المتنازعين في الدماء، فقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، صار قتال بين مسلمين وربما يؤدي إلى سفك دماء أيضا، فأصلحوا بينهما، هذا نوع. وندب الزوجين كذلك إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما، فقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف فيما وقع بينهم، خرجه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي: ولما تنازع كعب بن مالك وابن أبي حدرك في دين على ابن أبي حدرك، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بأن استوضع من دين كعب النصف وأمر غريمه بقضاء النصف. وخير للمتنازعين أن يتصالحوا اليوم ويتصافحوا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ليفتنوا ويتصالحوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، أخرجه البخاري. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة الصالحين المصلحين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. عباد الله، إن الإصلاح في الأرض عامة وبين الناس خاصة هو رسالة الأنبياء والمرسلين، وهو دأب من سار على نهجهم واقتفى أثرهم من الصالحين المصلحين الذين يصلحون ذات البين إذا فسدت بين المتحابين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وكان لزاما على المسلمين إذا نشب خلاف أو نشأ نزاع بين طرفين منهم، أو بين دولتين أو طائفتين أو جماعتين أو زوجين أو أي متخاصمين، أن يقوموا بالإصلاح بينهم ويعيدوا القلوب إلى ألفتها والنفوس إلى مودتها، مراعاة لحق الرابطة الإيمانية وقياما بواجب الأخوة الإسلامية. فبالإصلاح تحل الصلة محل القطيعة، وتقوم المحبة مقام الكراهية الشنيعة. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجار، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، رواه البخاري. وهكذا لا ينبغي لمسلمين لمسلمين متخاصمين أن يبقيا على خصومتهما بلا إصلاح، وما داما على حال التقاطع والتنازع فأعمالهما موقوفة عن مغفرة الله وعن القبول، وإثم هجرانهما باق عليهما كما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. ولكي تكلل مساعي الإصلاح بين المتخاصمين بالتوفيق والنجاح كان لا بد من سلوك السبل الشرعية والآداب الإسلامية في الإصلاح من ابتغاء وجه الله تعالى وتجنب الأهواء الشخصية والمنافع الدنيوية، وأن يسلك مسلك النجوى والسرية بعيدا عن إفشاء الأسرار وتسرب الأخبار. فإن خلصت نية المصلحين واسترشدوا بالطرق الشرعية وسلمت طوية المتنازعين أو المتنازعين وانقادوا للأوامر الربانية كان التوفيق حليفهم وسلامة العافية رفيقهم، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالله الله في إصلاح ذات البين لتحيا الأمة حياة المحبة والألفة وتنهى عن أسباب التخاصم والتخالف وتتجنب سخط الله وتتجنب سخط الله وعقابه وتنجو من عذاب الله وتقطع أسبابه. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. حرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية حتى نخرج من هذا أو من هذه الأزمة بسلام إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.